السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، نتكلم سريعا كده يا إخواني وأخواتي في الله عن فقه العمرة، عن فقه الإيه؟ العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام زمان لما كان واحد من المشركين بيسلم، كان أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها معاه إيه؟ دونكم أخاكم فعلموه. يعني بداية الإسلام كانت العلم، بداية الإسلام زمان كانت العلم، عشان اللي هيتعلم دينه هيقدر إن هو يتكلم عن الدين بعلم حقيقي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل الى مسجدنا هذا، شوف النبي بقى في اخر المدينة بقى لغة الخطاب للمسلمين الجدد ايه، مسلمين جدد وعم وفود والوف مؤلفة جاية داخلة في الاسلام، فجايين بقى يقعدوا في المسجد النبوي بقى يصلوا ويصوموا. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل الى مسجدنا هذا ليتعلم العلم او يعلم، يعني داخل عشان ربنا اداله علم وداخل يعلم 10 جايين من قبيلة ولا جايين من البدو ومش عارفين حاجة، تعالوا بقى معلمكم مبادئ الدين او كده، او يعلم او يتعلم العلم او يعلم او داخل يتعلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله. يعني ايه المجاهد في سبيل الله يا جماعة؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش في 23 سنة في السيرة بيقول ان طلب العلم بسبب الجهاد؟ اشمعنى الوقت ايه؟ لان الوقت ده كان الدين محتاج العلم ومحتاج الشخص طالب العلم اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه. ألوف القبائل دخلت في الاسلام محدش عارف حاجه، كان في قبائل اللي بيؤمها في الصلاه، قبائل القبيله بيؤمها في الصلاه، طفل عنده 5 سنين اذا سجد انكشفت عورته، يعني تخيل عورته تنكشف، ليه؟ هو ده الوحيد في القبيله دي كلها اللي بيعرف يصلي، انت متخيل؟ فده اللي بيؤم القبيله، فكان يعني وضع صعب جدا. فجاه عالم دخل في الاسلام، طب هنعمل ايه؟ بقى جهاد انك تطلب علم. الوقت يا جماعه احنا في المرحله دي، البنت في الجامعه مش عارفه لو الظهر ادا وهي في الجامعه تتوضى ازاي؟ طب هشيل الاشارب ازاي؟ يا ست امسح على الطرحه، امسح على الطرحه وينفع؟ طب انا ما خرجتش متوضيه، امسح على الطرحه. هو المسح على الطرحه ملوش علاقه اصلا انت متوضيه ولا مش متوضيه اصلا، ده دي رخصه لا علاقه لها بانك لبستها على وضوء ولا لا. طيب انا لابس شراب اللي بيسموه شراب الانكل ده، الشباب طالعين في الوقت ده اللي هو الشراب اللي مبين النطقين بتوع الرجل اللي هو يا دوبك على قد الكعبه حاجه كده، فانا مش هعرف اتوضى وانا بره ليه؟ اصل الشراب ده لا يجوز ان انا امسح عليه، هم قالوا لي كده، قالوا لي لازم يكون ساتر لكعبي الرجل اللي هو النطقين اللي جايين من الجنب ده، يعني الشراب طويل يعني عشان ينفع امسح عليه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ حتى شراب الانكل ده يجوز المسح عليه، لان كما قال العلماء هو المسح اصلا رخصة، هو المسح من اساسه رخصة. طب انا حاجات بقى كتير جدا جاي، طب انا واحدة وعاملة شعري وعاملة تسريحة معينة وجوزي جاي ولو اتوضيت بقى نص شعري على شعري ومررت الماء ذهابا وايابا، امسحي على جزء فقط من الشعر زي ما ربنا قال في آية الوضوء بإيه؟ برؤوسكم، يعني الباء دي قال لك باء الطبيعي جزء من الشعر. طب ينفع النص الوراني؟ ينفع النص الوراني، مش لازم النص القدامان. يعني اخواني اقصد ان الوقت ناس كتير ما بتصليش لانه مش عارف احكام الصلاة، شاب بيبقى لابس شورت طويل يا دوبك كاشف بس الركبة، على المذاهب الاربعة يجوز الصلاة بيه لان الركبة ليست من العورة، الركبة خارجة من العورة، فانت يقول لك انا ما اقدرش والله ان انا ادخل اصلي. ناس كتير ما بتصليش لانه عنده شبهه في نقطه هو مش فاهمها، ناس كتير بنات كتير مش عارفه تضايق لان في احكام في الدين ما هياش فاهمها، بنات لابسه حجاب غلط وهي مش عارفه حكم ربنا في الحجاب ايه، ما هياش فعلا هي مش فاهمه ربنا قال ايه، ازاي ان ربنا نزل في القران حكم في كل سنتيمتر في جسد المراه، مش الحجاب بكشف شعر وغطى شعر، ده الشعر ده جزء من الحجاب، انما تفصيل احكام الحجاب. فانك انت تتعلم دينك وان انت تتعلمي دينك ده حاجه مهمه جدا يا جماعه، فانت مش بتنوي بس انك انت دلوقتي بتتعلم يعني عشان انت هتعمل عمره، انت بتتعلم لان لازم تتعلم دينك ولازم تعرف احكام دينك عشان تقدر انك انت تبقى كما قال الله بايدي سفره كرام برر سفره، كما يقول البخاري سفراء الى خلق الله، انت سفير للناس. شوف بقى السفير ده لازم يبقى فاهم وبيقول ايه كويس جدا. الحاجه الثانيه الله يحب المحسنين، انت وانت بتصلي الله اكبر تعمل لك كده مثلا، طب انت لو رفعتها زي النبي عليه الصلاه والسلام عند المنكبين كده 10 حسنات، طب تخيل بقى كل تكبيره 10 حسنات راحوا عليك فيها، كل وضع في الركوع والسجود، الركوع ده اللي فيه مثلا حوالي 10 اوضاع، وضع ظهرك، وضع رقبتك، وضع رجليك، فرش صوابعك على الركبه، كل حركة من دي بعشر حسنات. يعني انت في الصلاة الواحدة بعدم معرفة سنن النبي عليه الصلاة في الصلاة بتضالك كم الف حسنة. طب تخيل بقى في الخمس فروض، طب تخيل بقى في فروض العمر كله. يبقى عدم معرفة تفاصيل العبادات بيضيع منك حسنات كتير جدا. الله يحب المحسنين. نبدأ الوقت بقى بإذن الله سبحانه وتعالى معلومات مبدئية عن فقه العمرة. النهاردة تقدروا تقولوا كده ايه، فرشة. يعني زمان كان الواحد ايام ما كان طالب بقى كلية الطب، كان المرحلة الأولى في المذاكرة عندي اسمها الايه، اسمها سفلات الطريق. يعني ايه سفلات الطريق؟ ادخل كده ابدا اقرا، ابص، اعمل اشكال، اعلم بدايات حروف الكلام في شكل كلمه، حاجه اسمها سفلته. المره الثانيه بقى ما اجي اذاكر يبقى الايه، الكلمه اللي مش فاهمها افهمها، الكلمه اللي محتاجه ترجمه ترجمها، المعلومه اللي مش فاهم يبقى ايه، حاجه اسمها سفلته. المره الثانيه بقى المره بتاعه الحفظ. فالنهارده احنا هنسفلت الطريق كده واحده واحده كده، وبكره باذن الله هنجيب الاحرام بقى ونطبق بقى عملي على العمرة ان شاء الله، بحيث ان احنا كلنا نبقى رايحين. مش معنى انك هتعمل عمرة جماعية انك انت مش مطلوب منك انك تبقى عارف فقه العمرة كامل، تبقاش واقف قاعد مشغول ومروش. وفي ناس يعني بعد ما يروح بلده بيقعد سنتين مقهور، ليه العمرة باظت؟ ليه؟ اصلا انا مش عارف هما كان ست شوط ولا سبعة. العمرة باظت ليه؟ اصلا انا مش عارف ولا عملت ده قبل ده. هو مش عارف اصلا حاجة، هو مش عارف ايه الركن وايه الواجب وايه المحظور، مش عارف حاجة. فأقل نقطة ممكن لا تمثل أصلا أي حاجة في إفساد العمرة بتاعته، يفضل 3-4 سنين مقهور إن عمرتي باظت، أصلا أنا ما شربت الزمزم قبل ما أسعى. هو مش عارف أصلا إيه قيمة النقطة دي وإيه الفعل ده. فإنك تبقى فاهم، تبقى مشغول في العمرة الجماعية بالخشوع بقى. إنما أنت ما أنتش عارف أحكام العمرة، هتبقى مشغول إنك أنت قاعد إيه، ده صح ده غلط، أعمل إيه، طفت ما طفتش. لا، تبقى عارف الأحكام عشان تروح هناك بإذن الله سبحانه وتعالى مشغول بالخشوع أثناء أداء العمرة. بالذات إن في مناسك في العمرة هي مرة واحدة في حياتك، زي السعي كده من الصفا والمروة. لا يجوز إنك أنت بعد ما سعيت تقوم تيجي تاني يوم كده إيه، أنا عايز أسعى، يا سلام السعي ده جميل قوي، أنا عايز أتنفل وإيه وأسعى. تلاقي ناس لابسة جلاليب ومش لابسة إحرام وقاعدين يسعوا بين الصفا والمروة وتقعد تضحك. هو اصلا لا يوجد تنفل في السعي اصلا. يعني السعي مفيش حاجه اسمها ان انا سعيت واقوم جاي سعي تاني. هو بقى بعد ما ايه ما فك احرامه فقال لك ده السعي ده جميل اما اروح اسعى. مفيش تنفل في السعي، هو السعي مره واحده بس. يعني انت لو ما عملتش غير عمره واحده في حياتك انت هتسعى مره واحده في حياتك. التلبيه، فانت لازم تبقى عارف تؤدي العباده ازاي. العمره يا جماعه ثلاث اركان. يعني ايه ثلاث اركان؟ الركن زي العمود ده، العمود ده لو اتشال من الفندق ده كله يقع. يبقى الركن عمود بناء العبادة كله ينهار من غيره. طب افرض انا ما جبتش ركن، عمرتك باظت. مفيش حاجة اسمها عمرة انت عملتها اصلا. عارف اللي صلى الدور 3 ركعات؟ صليت 3 ركعات، انا صليت الدور 75%، كلام فارغ. انت ما صليتش اصلا، اللي انت عملته ده ولا يتسمى صلاة ضبح ولا حتة اصلا. خدت بالك معايا؟ يبقى بالظبط كده ثلاث اركان في العمرة. ايه هما؟ رقم واحد الاحرام. الاحرام دي ان البس اللبس الابيض بقى واجي عند المقط واقول لا، ده مش الاحرام. الاحرام ان تقول لبيك اللهم عمرة. الاحرام هو النية. الاحرام لبيك اللهم ايه؟ عمرة. يعني يجي لك واحد مثلا في الحج بقى وجاي من جدة ووصل لمنى يقول لك انا ما يعني انا ما احرمتش يعني ما لبسش اللبس. ماشي طيب، قلت لبيك اللهم حجة؟ لا الله يهديك. يعني ما نويتش اصلا اصلا انا كنت خايف احسن يقبضوا عليا. ده في الحج بقى بيبقى له ترتيبه. يعني ربنا يصل لنا الحج والعمره يا رب. يبقى رقم واحد الاحرام. ايه هو الاحرام؟ لبيك اللهم عمر، ده معنى كلمه احرام. وانت لابس هدومك كده وقاعد في الفندق لبيك اللهم عمر، دي اسمها ايه؟ اسمها احرام. دي اسمها يعني انا كده احرام. طب امال بقى شو تفاصيل الاحرام دي؟ هنقولها دلوقتي واحنا بنتكلم في العمر. طيب الركن الثاني هو الطواف حوالين الكعبة. حتى لو طفت كده وما استلمتش الحجر اصلا وطواف لفيت 7 اشواط حوالين الكعبة. الركن الثالث هو السعي ما بين الصفا والمروة، رحت وجيت كده ايه 7 مرات. يبقى دي الاركان، هي العمرة بكل بساطة يا جماعة. لفيت 7 لفات وبعد كده رحت وجيت 7 مرات، بس هي دي العمرة. موضوع بسيط جدا يعني كترتيب عمرة، العمرة بسيطة. القصة بقى ازاي تخشع فيها وتأديها بتفاصيل تانية. يبقى دي الاركان الثلاثة. طيب لو ركن راح يبقى ايه؟ فيش حاجه اسمها عمره اصلا، دي مش عمره. طيب الحاجه اللي بعد كده الواجبات. ايه الواجبات؟ حاجتين. ايه هما؟ انك تيجي عند المقاط، عند المقاط وتقول لبيك اللهم عمره، يبقى عند الايه؟ الاحرام عند الميقات. عند الميقات، تبقى لابس اللبس بتاع احرامك ده كده، تيجي عند الميقات وتقول لبيك اللهم. طب والواجب الثاني غير عند الميقات الاحرام عند الميقات؟ الواجب الثاني حلق الشعر او التقصير، سواء هتحلق او هتقصر، ده الواجب الثاني. طب لو واجب راح مني عديت ومش واخد بالي، قدامك حل من اثنين، اما دم يبقى عليك دم، واما انك ترجع تاني لمكان الميقات وتقول لبيك اللهم ايه عمره، يبقى ده حل من اثنين. عديته ما ينفعش ترجع، دي بتحصل بقى في الحج بالذات، خلاص يا دوبك ما صدق ان هو معهوش تاشيره حج وما صدق انه عدى اصلا من التفتيش، مش عارف يرجع، خلاص يبقى عليك دم. طيب انا بقى اعرف ارجع، ترجع وتقول لبيك اللهم ايه عمره. طبعا ان شاء الله باذن الله قيمه الجو الجماعي ان الحاجات دي ما بتقعش غالبا يعني، الا ان شاء الله، لان ايه اللي بينسى التاني بيذكره على طول. يبقى الواجبات لو وقع منها واجب عليك ايه، ما حلقتش وقعدت كده ورحت بلدك ولا قصرت، يبقى دي فيها ايه، فيها دم. طيب الحاجة الثالثة في العمرة اسمها المحظورات. يعني ايه المحظورات؟ يعني الحاجات بقى اللي ايه ما ينفعش تعملها وانت محرم، ما ينفعش زي الصيد مثلا، ما ينفعش تعملها، زي مثلا انك انت تقص شعرك بقى وتاخد من شعرك، ما ينفعش تعملها، زي انك تقص ضوافرك الا لو اتكسر ضوافر غصب عنك، ما ينفعش تعملها، انك تحط برفان وعطر، ما ينفعش تعملها. طب واحدة ستة عايزة تلبس شراب ينفع؟ ينفع، انما تلبس جوانتي لا ما ينفعش، الجوانتي ما ينفعش. طب النقاب ما ينفعش، يعني ايه النقاب ما ينفعش؟ النقاب اللي هو ايه، النقاب اللي هو عامل فتحتين للعين، اللي هو في نقب في فتحات للعين فيه، ده اللي ما ينفعش. انما المنتقبة بتعمل ايه بقى، بدل ما بتقوم المنقبات دلوقتي بيجيبوا الغطاء الوجه من عند الانف وتقوم منزلاه كده، ده اسمه النقاب. امال بقى الحاجة الاعلى هي دي اللي بتعملها في العمرة، ليه؟ الاسدال. اسدال يعني بتقوم منزلها من شعر راسها، يعني منزلها الاشارب من شعرها، يعني ما بيلمسش الوجه، تلبس بقى كاب او حاجة، ولو لمس الوجه ما فيش مشكلة خلاص باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده، يبقى لا تنتقم المحرمة، يعني ايه؟ يعني ما تنزلش غطى الوش من عند انفها، من عند المناخير كده. امال طب ينفع تغطي وشها؟ ينفع تغطي وشها، وسيدة عائشة كانت بتغطي وجهها كل ما بيجي حد غريب في الحج، يبقى بتنزله اسدالا، اسمها المزدله، الشرب بتاع الراس ده منزله منه على الايه، على الوجه بتاعها، وممكن تعمل كاب كده عشان ما يلمسش الوجه اصلا الموضوع ده. طيب جميل جدا، يبقى دي ايه المحظورات. طب تلبس شراب، عايزه تلبس شراب تلبس شراب، انما الجوانتي ما تلبسوش، لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفه زي. طيب بقى امسك شمسيه ما فيهاش حاجه، البس ساعه ما فيهاش حاجه، البس خاتم ما فيهاش حاجه، احط هاند فري في وداني ما فيهاش حاجه، تلبس الدهب بتاعها ما فيهاش حاجه، يعني في حاجات كتير جدا ايه واسعه. طب البس الشبشب، الشبشب ده، الشبشب ده لا يجوز، حرام، ده ما ما ما يعني في شباشب كده فيها خيوط، لا ما اي شبشب ما فيهوش حاجه، ما دام كعب الرجل باين ما فيهوش حاجه، لو الجزمه بتاعتك كعبتها ما فيهاش حاجه، لو الحذاء بتاعك قمت كعبه بحيث ان كعب الرجل بقى باين ما فيهاش حاجه، اهم حاجه ان يبقى الايه كعب الرجل ايه باين، يعني يبقى الشباشب بانواعها ما فيش فيها حاجه، حتى لو شبشب مغطي وش الرجل، حتى لو شبشب في متخيط الخيوط المتينه دي اللي بتتعمل في الشباشب الغاليه ما فيهاش حاجه. يبقى ده الايه، ده بالنسبه للمحظورات. طيب اللي يعمل محظور محظورات الاحرام، حاله من اثنين، يا اما عمله ناسي او جاهل، يا اما عمله واخد باله خلاص، عمله ناسي او جاهل ما عليهوش حاجه باذن الله. طب ان انا استحمى اما اوصل الفندق مفيش فيه حاجه، طب ان انا اخلع الاحرام كده او الازار بتاعي وانام من غيره مفيش حاجه، طب ان انا اغير الازار اجيب ازار بقى جديد بعد ما سافرت 5-6 ساعات في الباص من المدينه لمكه اجيب ازار تاني مفيش حاجه، كل ده حاجات عاديه جدا. انما تخطيط الراس لا ممنوعه، وانت نايم برضو احرص انك انت ما تغطيش راسك. محظورات الاحرام دي بقى، لو واحد عمل محظور ناسي او جاهل مفيش حاجه، طب لو عمله وهو واخد باله، قدامك حل من ثلاثة، اما انك انت تصوم 3 ايام او تطعم 6 مساكين او دم، يعني ذبيحه، يعني يا تصوم 3 ايام يا تطعم 6 مساكين يا دم، يعني الكلام العملي اللي معظم الناس بتعمله. هو طبعا هو الشرع بيدي بدائل ليه؟ يعني ايه دم ده 500 ريال يعني 2500 جنيه. طيب اصوم 3 ايام مش هدفع ولا مليم، طب اطعم 6 مساكين الوجبه مثلا ب 15 ريال مثلا، يبقى كام ريال؟ 90 ريال. يعني الشرع مديك 3 بدائل، بديل ولا مليم، وبديل 100 ريال، وبديل 2500 جنيه. طب يعني هو المفروض البدائل تبقى يعني في تناسق بينها؟ لا، هي البدائل هنا مش قصه تناسق، البدائل دي على قد تعظيمك لله، تعظيمك للي انت انتهكت حرمته. خدت بالك؟ عشان كده ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ايه، ولكن يؤاخذكم لا بما عقدتم الايمان، ايه المائده. فكفارته اطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. طب اطعام 10 مساكين يعني مثلا 30 جنيه في مصر يبقى 300 جنيه. طب كسوتهم؟ لا، كل واحد ب 200 جنيه يبقى دخلنا في 2000-3000 جنيه. طب تحرير رقبه؟ لا، دخلنا في 20-30 الف جنيه. يعني في بديل ب 200 جنيه وبديل ب 2000 جنيه وبديل ب 20 الف جنيه. قال لا، طب ازاي؟ ما دي على قد تعظيمك للي انت انتهكت حرمه تعظيم اسمه. انت بقى اسم ربنا اللي انت كسرته في حياتك ده قيمته عندك ايه بقى؟ يعني ايه اللي يعني في واحد يقول لك يا عم ادفع 1,000,000 جنيه بس ربنا لا يحاسبني عليه؟ فدي عشان قدر تعظيم الله في قلبك. يبقى المحظورات قلنا دي الثلاث بدائل بتاعتها، غالب الناس بيطعم 6 مساكين. تروح تجيب 6 وجبات كده، اي حاجه بقى، اي 6 وجبات يكونوا معقولين كده، وتقوم ايه موزعهم على ناس من فقراء الحرم وما اكثرهم. يبقى دي المحظورات. طيب العمره بقى نفسها، العمره نفسها ايه الخطوات بتاعتها؟ احنا طبعا يا جماعه هنا في الفندق انت بتعمل كل حاجه، يعني سنن الفطره تعملها، نتف الابط، قص العانه، شعر العانه، قص الاظافر، انت بتعمل كل حاجه، بتغتسل في غسل للعمره. طب لو واحده حائض؟ لو واحده حائض برضو بتغتسل للعمره وبتحرم عند الميقات معانا عادي. يعني لو واحده حائض تعمل كل حاجه، هي محرمه ومعتمره، بس الحاجه الوحيده اللي ما بتعملهاش هي الطواف، لان الطواف ده صلاه زي الصلاه، فلا تطوف الا حينما تطهر. طيب السؤال المشهور بقى، طب الوقت بكره الرجوع وهي يعني الدوره الشهريه ما راحتش، اعمل ايه؟ بتنزل تطوف طواف العمره، لان خلاص هي الوقت مضطر بقى، خلاص ما عادش قدامها ايه بديل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما اللي عندها اللي حائض بتعمل سنن الفطره وبتغتسل غسل الاحرام وبتلبي وبتحرم من عند المقات وبتسعى من الصفا والمروه. السعي ده فيه 5 لقات، السعي لا يشترط الوضوء، لا يشترط الطهاره اصلا، يعني ممكن واحد جنوب يسعى لا يشترط الوضوء، يعني لو واحد انتقد وضوءه وهو بيسعى يكمل، انما الطواف هو اللي فيه خلاف، انما السعي عادي يكمل. لا السعي ده ايه يعني؟ يعني هو اصلا المسعى بره الحرم اصلا، عشان كده الحائض يعني لو هي بقى عايزه تخرج من اي خلاف بتقعد في المسعى، لو هي عايزه تخرج من اي خلاف ينفع الحائض تدخل المسجد او ما تدخلش بتقعد في المسعى، فالمسعى ده اصلا بره الحرم، بره المسجد يعني بمعنى ادق. فانت بتيجي بتعمل سنن الفطره، تغتسل والنساء بيغتسلوا جميعا، و يعني انت بتجهز نفسك تماما، بتلبس احرامك، الست بتلبس بقى ايه اللبس اللي هي تعمل العمره بتاعتها فيه، بتدخل الحمام كويس جدا طبعا، لان يعني ايه يعني انا ما اعرفش الشركه هتعمل ايه في الطريق، بس هو نزلت ابيار علي المسجد لو واحد نزل بساعتين خلاص يا اخواني في الله، يبقى اذا انت الوقت عند ابيار علي وعملت ايه وخلاص وجهزت واحرمت وانطلقنا، هتبدا تلبي المراه بتلبي على قدر ما تسمع نفسها، والراجل بيلبي ويرفع صوته، يبقى الست بتلبي على قدر ما تسمع ايه نفسها بالتلبيه، والراجل ايه يلبي ويرفع صوته. باذن الله سبحانه وتعالى ناخد الطريق كله تلبيه ان شاء الله باذن الله لحد ما نوصل للكعبه. التلبيه بتنتهي امتى؟ بتنتهي عند رؤيه الكعبه. انت بقى بتروح الفندق الاول طبعا، بتاخد دش لو عايز تعمل غسل دخول مكه، وبقى كده بننزل بقى كلنا بنتقابل في ميعاد معين، وكلنا بنلتقي باذن الله وبننطلق على الحرم مع بعض في العمره الجماعيه ان شاء الله باذن الله. بتوصل للحرم، اول ما بتشوف الكعبه بتقطع التلبيه، وانت داخل المسجد طبعا بتقول دعاء دخول الايه؟ دعاء دخول المسجد. بالنسبه ل لو انت خايف ان حاجه تعطلك في العمره، في حاجه اسمها الاشتراط، لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعه، فان حبستني فمحلي حيث حبستني، فان حبستني فمحلي حيث حبستني، ده في اشتراط عشان ما تضطرش انك انت لو حاجه حبستك عن العمره انك انت ايه تدخل في حته ان اصلا ما يعني فيش حاجه اسمها واحد بيعمل عمره وفجاه كده جاله مزاج، يعني انت بتصلي ركعتين سنه مثلا وفجاه مثلا حصل مشكله فتخرج بركعتين سنه على طول تسلم وتمشي، او مثلا صايم وجعت فتقوم شارب وخلاص انا امير نفسي في العمره. مفيش الكلام ده في العمره والحج, مفيش الكلام ده. يعني انت دخلت ما ينفعش تخرج, يعني ده الخروج ده له مسالك شرعيه بقى العلماء بيتكلموا فيها, عشان ربنا سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمره. اتموا يعني لو بدات ما ينفعش تنهي. اللي بيقوم جاي عامل عمره مثلا ليله 27 رمضان ولا مثلا في اوقات عصيبه اوقات صعبه وزحمه وينزل يجي في الزحام يلاقي نفسه مش عارف يعمل حاجه, لا انت لازم تبقى حاسبها كويس, لان العمره لو دخلت ما ينفعش تخرج. ده في علماء هنا يقول لك بعد ما رجعت بلدك تاني انت لا تزال معتمر, انت لا تزال محرم, وكل مره قصص بقى, وكل مره قربت من زوجتك عليك دم, وكل مره مش عارف ايه. ده قول مشهور على فكره, معظم شيوخ السعوديه بيفتوا بيه. فايه الخروج من العمره ما هوش حاجه سهله. طيب اشترط كل لبه سواء حائض او غير حائض. طبعا الستات اللي بياخدوا الادويه ياخدوا بقى لهم كويس جدا, اللي هي بتاخد الادويه بتاع منع الحيض, يعني طبعا بيحصل لبخ اللي بعد بكرة في القصص دي, تاخد أدوية مش مؤثرة وجرعات غلط, جرعات ضعيفة, وتقوم جاية هنا تنزل مكة يبدأ ينزل مثلا ولو مثلا بعض نقاط دم وتحتاج. طب انت ايه اللي ورطك التورطة دي؟ يا اما تاخد الدواء الصح بالجرعة الصح بإذن الله سبحانه وتعالى في الميعاد الصح, يا اما انت دلوقتي عملتي في نفسك يعني أزمة. طب انت دلوقتي اللي بقى بتاخد الدواء ده وراحت مكه فوجئت ان فيه شيء مثلا من ايه ولو حاجه بسيطه جدا يعني ولو حاجه ضئيله جدا من دم دي, تعمل ايه؟ لو هي قبل ميعاد الدوره بتاعتها يبقى ده بيعد استحاضه, ما خلاص يا بس ايه يعني تاخد بالها كده وايه وتستحفظ وخلاص وايه وده دم استحاضه. طب افرض ده ميعاد الحيض بتاعها او عدى ميعاد الحيض بتاعها ده حيض, طب هذه بقى الاخت تعمل ايه في الحاله ديت؟ هي قدامها حاجه من اتنين, يا بتزود الجرعه طبعا باستشاره طبيبه بحيث انها تمنع الدم ده تماما فترجع تاني كانها كده دخلت في الطهر, يا اما بتقطع الدواء تماما وبتقوم ايه سايبه الدم ينزل, ويا يعني المفروض بقى ايه يا تلحق ان هي تطهر قبل ما ترجع, يا اما لو ما لحقتش هتنزل تطوف برضو بحكم الايه ان هي ما فيش قدامها بديل في النهايه قبل ما تخلص. فطبعا الستات اللي بيعملوا في نفسهم العمله دي ويبهدلوا نفسهم, ويعني المفروض اللي هتاخد دواء بالمنظر ده تبقى متابعه مع استاذه شاطره قبل ما تيجي, مش تقوم واخده من دماغها بجرعه من دماغها, وبتلاقي هنا كتير جدا من النساء متورط في النقطه ده يعني. فدي طبعا ايه نقطه يعني ايه ده المخرج بتاعها او ده التوصيف بتاعها باذن الله. طب الوقت رحنا الكعبه هنبدا نطوف. الكعبه هي والحجر الاسود اهوت, ومقام ابراهيم اهوت, خلاص تمام, والركن اليمين اهوت, ودي ركن الكعبه الثاني الشامي, ودي ركن الكعبه الايه العراقي. يبقى ده الكعبه اهي, يبقى دي الاربع اركان بتوع الكعبه همت مظبوط كده, ونحط كوبايه الشاي عند الحجر الاسود عشان ايه يبقى الحجر الاسود مميز. ما هو حجر اسماعيل, ما هو ده هنجيبه ازاي بقى؟ بكره بقى ان شاء الله نجيب 7 كراسي كده, احنا عايزين حد فنان بكره يعمل لنا القصه دي. المفروض انك انت بتطبع, يعني بتطبع الرجاله, يعني بيقوم جايب الاحرام من تحت كتفه اليمين كده, من تحت ايده اليمين, ويقوم ايه ويقوم عامله كده على الكتف الشمال. حكمه الموضوع ده ايه؟ عشان العضلات ترابيس والباي والتراي والبكتيراليز ميجور والقصص بقى اللي هنا كلها ايه تبان. فالكفار لما يشوفوا المنظر ده يترعبوا, فالوقت طبعا الكفار لو شافوا المنظر ده يموتوا رغم الضحك. هيشوفوا بقى كتل ايه دهن بقى وحاجات جميله كده, ما اللهم بارك, يعني جميع انواع الدهون النافعه والضاره والمؤذيه والغير مؤذيه ماليه المكان. طبعا فضيحه. حكمه الموضوع ده اصلا هو ان الكفار زمان بقى كانوا يشوفوا النبي والصحابه وهما بيطوفوا يلاقوهم بادي بيلد, الوقت بقى ان هما الكفار لما يبصوا على التلفزيون على قناه الحرب في اوروبا وامريكا يقولوا ده دي المصيبه, ده المسلمين دول وحوش, ده احنا لو دخلنا حرب مع المسلمين ده هنتنسف. طبعا الوقت اللهم لك الحمد ايه فضايح, فيعني ولكن احنا هنكشف برضو الكتف. يعني انا بقول لك ان لعب الرياضه ده سنه, انا قصدي ان المعلومه دي كده, يعني انك تبقى بادي بيلد ده سنة. 1500 صحابي داخلين مع النبي منظر عضلاتهم تجعس, احنا اللهم لك الحمد منظر ايه العضلات البطنية هي اللي تجهز. فيعني اللي احنا بنعمله ده، النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري يقول ان من علامات سوء الأمة ان يظهر فيهم السمن، يعني زيادة الوزن دي من علامات سوء الأمة، ان الأمة دي بقت أمة سيئة، ان الناس دي بقت ناس وحشة، بقى زمن سوء، ان ايه الاوزان الايه الزيادة، يعني للأسف الشديد يعني ايه. ففكرة انك تلعب رياضة وانك انت تبنى عضلات وان انت تبقى راجل قوي، دي سنة النبي اصلا عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، لان الدنيا ما تستاهل. زي ما قلنا امبارح، وما هذه الحياة الدنيا الا لعب، ولا لعب اطفال، كل الدنيا دي من اول خيرها لعب عيال، لعب عيال، لا يوجد شيء الا ما كان لوجه الله، دي الحاجة الوحيدة اللي لها قيمة. فطبعا انت بقى ايه هتبرز العضلات الخطيرة جدا، وهتبدأ بقى ايه من عند الحجر الاسود تقول ايه بسم الله والله اكبر، اول ما تيجي عند الاضواء الخضراء يعني الدنيا واضحة يعني بسم الله والله اكبر، وتبدأ بقى ايه تطوف، ادي مقام ابراهيم، من اي ناحية من عند مقام ابراهيم، وتبدأ تلف. طبعا ما ينفعش تدخل حجر اسماعيل تلاقي في حتة مفتوحة كده تقوم داخل فرحان، الشوط بتاعك بطل طبعا، لان حجر اسماعيل جوه الكعبة، فانت بتدخلش جوه حجر اسماعيل لان ده جوه الكعبة، ما ينفعش تطوف من جوه الكعبة، انت بتطوف من حوالين الكعبة، وتقوم لافف داير ما يدور بقى. لما طبعا في اول ثلاث اشواط في حاجة اسمها الرمل، الرمل اللي هو الايه اللي هو المشي السريع في المحل ده، طبعا رمل مع طباع ده اسمه عرض عسكري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان طبعا عرض العسكري الوقت تبقى خطيرة يعني. فانت بتعمل الرمل ده مع الطباع، الطباع بيفضل لحد نهاية السبع اشواط، بتغطي كتفك تاني لما بتيجي تصلي ركعتين اللي عند مقام ابراهيم او في اي مكان طبعا لان الزحام بيبقى رهيب، بتصلي ركعتين دول في اي مكان. الرمل اول ثلاث اشواط بس اللي هو ايه اللي هو كده يعني سريع في المحل يعني، وبتلف تيجي عند الركن اليماني، في ناس ما من بعيد بقت ايه تستلم الركن اليماني، لا الركن اليماني لا تلمسه بايدك يا ما تستلموش اصلا، يا تلمسه بايدك يا ما تستلموش اصلا خلاص. وما بين الركن اليماني والحجر الاسود الدعاء بتاع النبي عصام ايه، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده كان أكتر دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أكتر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدها فيها طول حياته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء الثاني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني دي أكتر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه يدعو بها عليه الصلاة والسلام. بتيجي كل ما تيجي عند الحجر الأسود تقول إيه الله أكبر، خلاص الله أكبر، وأنت بتطوف لحد ما تخلص السبعة أشواط. الشوط السابع طبعا طبعا عد كويس، هتعد بقى على صوابعك في سبحة عد كده، يعني كل واحد بقى بالطريقة اللي بيعلم بيها، واحد يعد ثلاثة ثلاثة واحد اي مكان، يعني كل واحد بقى ايه الطريقة اللي يعد بيها. طب وافرض وانا بطوف نسيت بقى هما ستة ولا سبعة، في قولين للعلماء، قول ان لو اختلفت هما ستة ولا سبعة هما سبعة وانت موسوس وما تبصش للوسوسة، ولكن القول ده واقعيا شق على النفس، صعب على النفس يعني ايه، لانك انت بقى بترجع بلدك وتفضل بقى ايه الشيطان يمسكك بقى، العمره باظت والطواف باظ والدنيا باظ، امال تعمل ايه؟ ابني على اليقين، يعني ابني على اليقين، شكيت سته ولا سبعه هات السابع، يعني هات السابع. المشكله بتبقى ايه بقى لو انت بتطوف مع الفوج والفوج هيسيبك وهيمشي، فعشان كده الصح يا جماعه ان ايه؟ ان تفضل مشيك انت واللي جنبك دايما في الايه؟ وانك انت يبقى ليك طريقه عد واضحه، يعني مثلا انا مثلا عديت الاول بعمل صبعي كده يبقى لي واحد، خلصت الثاني بعمل كده اثنين، خلصت الثالث بعمل كده ثلاثه، يبقى خلصت ثمانين، ارجع بعد كده اعمل ثاني واحد اثنين، اي طريقه، المهم انك انت تبقى مركز انت عديت قد ايه. وهي عموما الموضوع واسع، بنيت على اليقين وقلت هم سبعه هم هجيب كمان واحد ان شاء الله مقبوله، قلت لا لا انا مش موسوس، وعلى فكره الجدع جدا اللي بيعمل كده يعني، انا مش موسوس وانا عملت سبعه وانا متاكد خلاص ايه ان شاء الله باذن الله، ده قول وده قول. طب افرض انتقد الوضوء وانت بتطوف، برضه فيها قولين، ناس قالوا الوضوء ده الطواف صلاه، انتقد وضوءك روح ايه اتوضا وارجع كمل من حيث كنت موجود، يعني الوقت بقت الوضوء سهل اصلا في الحرم، في اماكن الوضوء كده بتروح تتوضا وايه وترجع على طول، وفي ناس قالوا لا الموضوع في ساعه. طب الكلام بقى اللي جاي في النص ايه الكلام اللي جاي في النص، ان لو انتقد وضوءك روح جدد وضوءك يعني بسرعه من اي مكان، مره مره مره كده وايه وارجع جري بسرعه لو انتقد وضوءك. افرض انت بقى في طواف الافاضه في الحج، حد قبل كده حج وطاف طواف افاضه اموت، يعني ما فيش حاجه اسمها تخرج بين انت ما صدقت تدخل اصلا، طواف افاضه بقى وحاجات مهوله بقى واعداد مهوله، لا خلاص كمل خلاص، انما تقدر تروح تتوضا اتوضا ماشي. طب افرض حبيت اريح شويه في وسط الطواف ينفع بس ما تطولش، طب الصلاة دانت وانا في الشوط الثالث اقف مكانك وصلي خلاص، واول ما تخلص تقوم ايه مكمل من مكانك زي ما انت. خدت بالك معايا؟ يعني اظن النقط دي واضحة، النقط دي سهلة يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ايه الكتف ماله؟ اه طبعا ساعة الصلاة بتغطي الكتف، ما ينفعش تصلي وانت كتفك بتشوف. ارجع تاني، ارجع تاني باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى انت من حيث وقفت بترجع على اللي انت ايه على اللي انت وقفت عليه. خلاص يا اخواني، في حاجة تانية لسه في الطواف؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 خلصت طواف الحمد لله، بتقوم رايح بقى عند مقام ابراهيم وتقول قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. غالبا عند مقام ابراهيم ده بتلاقي الدنيا زحمه جدا والوضع صعب. عرفت تصلي ركعتين؟ عرفت الركعه الاولى زي سنه الفجر بالظبط وزي سنه المغرب بالظبط، الركعه الاولى بقول يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه بقول والله احد، كانه تجديد العهد مره ثانيه على العقيده. انت بتقعد بقى بتصلي ركعتين هنا او في اي مكان ايا ما يتيسر، وبعد كده بتروح تشرب من زمزم، بس ما تتضلعش من زمزم. يعني واحد يقول لك ايه بقى انا هتضلع، هو الحديث فيه اختلاف في السند يعني، مش يعني طب انا هشرب من زمزم هتتزنق في، هو المفروض طبيا بعد 15 دقيقة المية اللي انت شربتها تبدأ تنزل بالكلى، فانت فمعدل فلترة الكلى بيزيد جدا، هتلاقي نفسك في وسط المسعى. طبعا بنروح لحمام ده حاجة محترمة جدا يعني، يعني ده قصة ايه يعني، كل احنا مش في المدينة، مش في ثانية تدخل حمام وترجع، انت في مكة اقرب حمام ما هتبقى يعني بتستغيث بالله يعني وانت بتجري على الخلاء. فاخد بالك اشرب ايه بهدوء كده يعني، اشرب ايه بذوق كده، وايه كوبايه نص كوبايه ربع كوبايه، وان شاء الله باذن الله بتضلع بعد كده. خلاص هتشرب من زمزم وتدعي ربنا، وبعد كده بنطلع على الصفا، الصفا والمروه بقى، بنبدا بالصفا بنقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. نبدا بما بدا به الله، ايه اللي ربنا بدا به؟ ان الصفا والمروه. يبقى الصفا بنطلع على الصفا، تطلع شويه، تطلع شويه معقولين، مش لازم تطلع للاخر، وبرده ما تقفش ايه في الاول كده، بتطلع شويه معقولين. طبعا ولا عاد صفا ولا عاد مروه، كل الموجود ده شويه يعني اثار، الكلام ده كله اتشال يعني، هم سايبين بس حته كده ايه، حته كده يعني شويه صخور كده من الصفا كرمز تذكاري يعني، انما هو انت ايه انت بتطلع. انما زمان كان بتطلع يعني، بتطلع الصفا وبتطلع المروه كان كلام جد يعني. فانت بتطلع بقى ايه شويه كده وبتتوجه الى الكعبه وبتقول الله اكبر الله، طبعا كاننا نعمله مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، كان ده كله هنعمله مع بعض ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ها يلا المذاكرين، ثلاثه الله اكبر، وبعد كده اثنين لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الثانيه، انجز وعده ونصر، انجز وعده ايه وعده، نصر عبده وهزم الاحزاب وحده، نصر اللي معاه وهزم اللي ضده. لا اله الا الله، انجز وعده وهزم انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب ايه وحده. لا اله الا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لو تلاحظوا ان اللي النبي قاله على جبل الصفا في نهايه السيره، في نهايه عمر النبي عليه السلام، هو بالظبط ده ختام القران اصلا، هو ده اللي ربنا ختم بيه القران. ايه اللي ربنا ختم بيه القران؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ايه ما تعبدون، ولا انا اعبد الله وحده لا شريك له، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي ايه ولدي. بلا اله الا الله، بعد كده انجز وعده، دينك هيعود عليك الباطل بتاعك وهتتكسر دنيا واخره بسببه، وانا دين ربنا هيعزني بسببه. ده وعد. طب الوعد فين بقى؟ انجز وعده ونصر عبده، اللي بعدها طول سوره الايه النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، وهزم الاحزاب، تبت يدا ابي لهب وتب، اتخسف بالارض في النهايه هزيمه دنيا واخره. طب بعد كده لا اله الا الله ايه؟ مخلصين له دين، سوره الاخلاص. ما هو اللي قدر يعمل لي كده انا لازم ابقى خالص ليه. فاللي النبي قاله على جبل الصفا هو نهايه القران، هو ترتيب نهايه المصحف الشريف يعني. فده كل حاجه طبعا في السنه النبي عليه السلام ايه يعني يعني يعني موجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى كده بعد كده نقول الذكر تاني مع بعض، ها ثلاثه الله اكبر، وبعد كده اثنين ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا اله الا الله، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب واحده لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره. طبعا دعاء على المروه، بعد كده خمس دعاء يعني الصفا ده الفردي الوتري، بعد كده خمس دعاء الصفا، بعد كده سادس دعاء على المروه، يبقى لحد دلوقتي ثلاثه صفا وثلاثه ايه مروه، بعد كده سبع دعاء على الصفا، يبقى الصفا واحد ثلاثه خمسه سبعه، المروه اثنين اربعه ايه سته، بعد كده هتروح المروه مش هتدعي، هتروح المروه مش هتدعي، هتبقى خلصت عند المروه وبترجع بقى عشان ايه نخرج ونحلق وكده، انما خلاص انت خلصت عند المروه، يعني اخر مره عند المروه اللي هي رقم 8 اللي مفيش فيها دعاء، انت بتدعي سبع مرات، الصفا 1 3 5 7 والمروه 2 4 6، بنفس الطريقه دي بيبقى في علامين خضرين كده، في منطقه خضراء كده يعني معموله بادوار خضراء، دي اللي انت بتهرول فيها، دي المنطقه اللي كانت زمان بين الصفا والمروه فعليا. بتهرول فيها ليه؟ لان دي اللي زمان كانت نهايه كانت هي اللي بين جبل الصفا وجبل المروه، فدي المنطقه اللي السيده هاجر كانت بتهرول فيها وهي بتجري وهي بتدور على ميه لسيدنا اسماعيل، يبقى دي المنطقه اللي فيها الايه الهروله الفعليه، فدي ايه ده ما بين العلمين الاخضرين الرجاله ايه بتهرول والستات بتمشي زي ما هي. بتقول ايه على في الطواف وبتقول ايه في السعي؟ يعني دي فتوحات على قلبك، مفيش اذكار معينه للطواف ولا اذكار معينه للسعي، انت بقى بتقسمها سبعة اشواط طواف، طيب هاخد شوط دعاء ليا في ديني، يا رب افتح لي في قيام الليل، يا رب اهدي قلبي، يا رب ارزقني اليقين، طب والشوط الثاني دعاء ليا في دنيتي، يا رب نجحني، يا رب اشفيني، يا رب، طيب والشوط الثالث دعاء ليا في اخرتي، يا رب الفردوس الاعلى، يا رب نجني من النار، يا رب ارزقني حسن الخاتمه، يا رب نجني من عذاب القبر، يبقى ثلاث اشواط كده دينك دنيتك اخرتك، طيب الشوط الرابع دعاء لاحبابك اللي وصوك بالدعاء، ادعى بقى لمراتك لاولادك لاختك ل... يعني ايه حد توفى من اسرتك، يبقى دعاء ادي كده اربعه، دعاء الخامس عموم المسلمين بقى، بعد الرابع بقى ايه حبايبك، الخامس لعموم قرايبك، طب تاكيد ناس كتير جدا موصياك، ما تجيش بقى اللهم كل من وصاني يعني افتكر الناس، لان في ملك بيقول لك ايه ولك بمثل، الموضوع محرج جدا، وبترجع بلدك من اول العمل اللي في المطار ده عيط لي يا عم الشيخ، يا عم انا اعرفك من هنا شاهد عيلك، فانت بتلاقي ايه انت مثلا شغال في المستشفى تلاقي اللي واقف على باب المستشفى ده عيط لي يا عم الشيخ، تلاقي زمايلك ده عيط لي يا عم الشيخ، مدير المستشفى يا عم والله انا طب انا تمشي في الشارع ده واحد صاحبك ما شفتوش من 30 سنه ده عيط لي، واحد قرايبك ده عيط لي، ايه يا جماعه في ايه؟ ده انا يعني ده كانت فالحل خد بالك تطلع لسته الموبايل في الشوط اللي هتدعي في الناس، تطلع ايه؟ فعلا الكلام ده مش هزار، طلع لسته المحمود وامسك اسم اسم، اللهم اغفر لفلان، عندك امانه اعمل ايه؟ عندك ضمير شوف كل واحد محتاج ايه؟ ما عندكش ضمير اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ايه؟ لا ما هي الدنيا بقى انت ما اصل بص حته دعيت لي دي سؤال هتخسر ناس بسببه، فانت خد بالك شد دعيت لي ده خلاص، انا زمان كنت اعمل ايه بقى؟ كنت اقسم المنصوره مناطق، شارع جهان ايوه مين اعرف مين في شارع جهان؟ فلان وفلان، اخد المنصوره بقى ايه خريطه كده شارع شارع، وبعد كده احد اخواني نصحني بفكره الموبايل، ففكره الموبايل لقيتها ذكيه في ايه؟ ان كل اسم اصلا بيفكرني كمان باسماء ثانيه انا مش مسجلها، فافتكرت فلان، ده فلان ده كنت قابلته، جربتها المره دي رجعت باشا كل ما قابل حد قبل ما يقول دعيت لك في العمره يا راجل بالاسم والله العظيم ظبطت الناس، كل ما قابل حد زمايلي في المستشفى كل اي حد دعيت لك قبل ما هو يسالني من الحمد لله جاهز سيتش حد، لما كنت اقابل حد بقى نسيه يعني ايه يعني، فاحسن طريقه طريقه الموبايل، يبقى انت في شوط اهو للناس وشوط لقرايبك وحبابك اللي بجد اللي بتدي لهم من قلبك، وشوط عشان الناس اللي انت محرج منها ومكسوف منها، ويا ريت تبقى برضه من قلبك عشان الملك يقول لك ولك بمثل، بعد كده شوط دعاء بقى للايه؟ للامه، ادعى لفلسطين، ادعى للقدس، ادعى ربنا ينتقم الظالمين، ادعى ربنا يرجع شرعه، ادعي لسوريا، ادعي للعراق، ادعى بقى للامه ولكشمير، لتركستان الشرقيه في الصين والمسجونين هناك، لبورما، ادعي بقى للايه؟ للامه واحوال الامه. الشوط السابع بقى خدوا صلاه على النبي، خدوا استغفار، خدوا بما ايه؟ بما تشاء، ادي نموذج. يعني الطواف ده يا جماعه ده اهم حاجه، يعني العباده اللي مش موجوده على وجه الارض هي الطواف، فانت ممكن تعمل حاجات ثانيه، يعني الطواف ده فن بقى، فن. يعني بعد كده انت ممكن تاخد طب انا اخد شوط تسبيح، وشوط استغفار، وشوط حمد، وشوط تكبير، وشوط تهليل، وشوط صلاه على النبي، الموضوع كبير جدا، يعني اللي مش فاهم بيبقى انا بتكلم في الطواف دلوقتي، بتكلم في الطواف. في الطواف انت ممكن تاخد كل شوط في ذكر على فكره المفروض اصلا انك بتاخد كل 7 اشواط في ذكر، يعني 7 اشواط في الاستغفار. 7 اشواط دول انا بتكلم بقى للناس اللي عايزه توصل لربنا بجد بقى، ها الناس اللي عايزه ايه طواف ده، انت المفروض تطوف على الاقل 3 مرات في اليوم، مره في جلسه الضحى، مره لما تصحى لقيام الليل بقى وانت جاي اول قيام الليل، مره مثلا بعد العصر مثلا، قدرت بعد العشاء يعني الطواف ده والطواف يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، وحرق سعرات وخسسان وممارسه رياضه، نعوذ بالله من تبدل النوايا. يعني انا بقول لك ايه، يعني الطواف حاجه حلوه، المفروض انك انت بتستعد صحيا اصلا من بلدك عشان الطواف، لان الطواف ده عباده جليله، ده عباده من حول العرش، يعني عباده الملأ الاعلى. فانت يعني فرصه موت واجابه الدعاء في الطواف، ياما امراض والله، امراض في حياتنا وفي امراض بدنيه في حياه الواحد، شوف يا ترى الواحد بيطوف والواحد بيدعي بيها. على راي احد اخواني للاسف مش معانا المره دي، من عواميد الفريق التربوي يعني دكتور احمد شهاب، كنت انا بطوف بقول له يا اخي واجابه الدعاء عامله كده ليه هنا، قال لي ده انا بدعي وانا مش مركز ومستجاب. يعني انت فعلا، انا اعرف ناس يعني حد قريبي كان عنده حصوات في القنوات بتاعه الغدد اللعابيه، وكان لازم يعمل عمليه جراحيه وهو بيطوف خرجت، ويعني استغفر الله العظيم واتوب اليه، هو مش من يعني استغفر الله العظيم يعني ظاهر سمته مش الصلاح ولا حاجه، يعني ده هو بعيد خالص. ولكن سبحان الله هنا في حاجات غريبه، يعني فعلا فيه ايات بينات، هنا في ايات بينات. فانت لو دعائك ما استجبش هنا، انت محتاج تراجع نفسك 7000 مره. كل واحد فينا في حياته دعوه ممكن يقعد 5 سنين يدعي بيها. انا بتكلم ان الاصل ايه، الاصل استجابه الدعاء، انما يقينا في ابتلاء في حياه كل واحد مننا ربنا بيربيك بيه، فبيتاخر الاجابه عشان ربنا يربيك بيه. انما انك انت تجيلي انا ربنا ما بيستجبليش دعائي خالص، ليه؟ ده الكلام بتاع عموم المسلمين للاسف، دي مصيبه. ليه؟ بيمتحن ثقتي فيه. انت مخك في حاجه؟ يعني ايه بيمتحن ثقتك فيه؟ مش فاهم. يعني انت بتدعي ربنا وكل ما بتدعي ربنا ما بيستجبش عشان يمتحن ثقتك فيه؟ يعني ابني داخل لي بابا انا عايز مصروف عشان انزل، مفيش مصروف يلا. طيب بابا بالليل انا عايز اجيب حاجه، مفيش حاجه حلوه. تاني يوم بابا فساع، مفيش حاجه اسمها فسحه. تالت يوم بابا انا عايز نوم، مفيش نوم جديده. فواحد يقول له ابوك ما بيقولكش حاجه ليه؟ بابا بيمتحن حب ليه؟ لا بابا مش طايقه، في حاجه انت عاملها قطع بينك وبين ابوك. يعني استغفر الله العظيم. يبقى لازم نفهم يا جماعه، بيبقى احيانا في دعاء ابتلاء معين ربنا مبتليكي بيه عشان يربيكي بيه، وعشان يعلمك العباده بيه، وعشان يدربك ويرجعك لقيام الليل بيه، وعشان انت فاهم ان كتر ما هتعبد كل ما هتعبد كل ما هيديك او كل ما هتشتغل في الدعوه. انا في ابتلاءات كانت في حياتي لم تفرج الا لما اشتغلت في الدعوه، فضلت كذا سنه في حياتي لم تفرج الا لما اشتغلت في الدعوه، وشايف رؤيه من يوم ما ابتليتها لن يفرج هذا الكرب الا لما ربنا، ولم تفرج الا لما اشتغلت في ده. في هو كده، دي معامله ربنا ليك بقى. في ابتلاءات في حياتنا كلنا ربنا بيرجعك بيها وبيربيك بيها وبيعلمك العمل، انما ده ابتلاء، ده دعاء من 7000 دعاء. انما مديون وقلت يا رب وما تسددش دينك، مكروب وقلت يا رب وما تفرجش كربك، مريض وقلت يا رب وما يرتش ابنك، مش عارف ايه وقلت، لا ما ينفعش يا جماعه، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، الكلام ده اللي يظن انه ده امتحان من ربنا لايمانك ده ضلال. ممكن في ادعيه لا تستجاب لحكمه لا يعلمها الا الله، ولكن الاصل في اجابه الدعاء هو الاستجابه. ففي الطواف طبعا اجابه الدعاء يعني بتبقى عاليه جدا، ادعي وتوسل وتضرع. طب انا ربنا ما بيستجبش دعائي اعمل ايه؟ اكبر سبب لاستجابه الدعاء هي كثره الدعاء، كتر ادعي كتير جدا، ادعي اتعب في الدعاء يا جماعه. الدعاء ده مش كلمه، الدعاء ده انك تتوضى دلوقتي وتقعد تعيط لربنا. طب انا مش بعيط يا عم، عيط يا عم، عيط يا عم، ابكي لربنا سبحانه. ما عندكش مرض يا اخي اطب وسطك، ما عندكيش مشكله ماديه مبهدلاكي، ما انتش خايف على حد من عيالك في مستقبله يا اخي، ما عندكش حاجه نفسك فيها، ما عندكش طموحات عايزها من ربنا يا جماعه، في ايه؟ يعني ايه ضعف الدعاء ده من علامات هزال العقيده عند الانسان. يعني ايه ما بتدعيش ربنا ليل نهار؟ امال انت عايش ازاي؟ امال يعني انت ما بترزقش بالدعاء وبتهدى بالدعاء وربنا بيفتح لك في الدين بالدعاء ده؟ ولم اكن بدعائك يا رب شقيا بيه، لو الباء دي بقى للاستصحاب، انا يا رب كلمه يا رب دي كانت صاحبتي في حياتي، انا عايش بكلمه يا رب، انا من غير كلمه يا رب دي كنت رحت في 60 داهيه في حياتي. فكلمة يا رب دي كان إذا حزبه أمر أي أمر فزع على الصلاة، فاحنا جايين هنا نتدرب على الدعاء. ادعي كتير، خد السبع اشواط دعاء، ادعي ادعي كتير. يعني مثلا من الحاجات الجميله برضو هاخد شوط ذكر وشوط دعاء. لما تيجي تجود بقى هاخد شوط مثلا تسبيح افتكر جلال الله او حمد على نعم الله، الله الله، او سبع اشواط حمد واقعد افتكر نعم ربنا. هتفتح، هتيجي في الشوط الثالث والرابع الخامس هتبدا بجد حاجات معينه تلمس مع قلبك، كل ما تفتكرها تحمد ربنا من قلبك. انت جاي تتدرب بقى، فشوط ذكر وشوط دعاء. ادعي بايه؟ بتشوف انت عايز ايه؟ مش عايز حاجه من ربنا؟ عندكش مشكله؟ مفيش ازمه تعباك؟ مش ممكن يعني، يعني يعني حاجه غير منطقيه، حاجه شاذه. يعني انت محتاج من ربنا 7000 حاجه حتى لو انت مش واخد بالك. خد بالك واطلب من ربنا كل حاجه. ادعي كتير، ادعي في الصلاه، ادعي في السجود، ادعي في التلت الاخير، ادعي في الطواف، ادعي في السعي. ادعي وانت رايح جاي في السعي، ادعي. من اخطر اسباب اجابه الدعاء التعب في الدعاء، انك تتعب في الدعاء، انك تتعب في كلمه رب، تقولها كتير وتصلي وتدعي وتصوم وتدعي وتتصدق وتدعي وتطوف وتدعي وتسجد وتدعي. هو ده الدعاء المستجاب. انما انت فاكر ان انا لا يستجاب دعائي لان انا مذنب، لا يستجاب دعائي اصلا ما استاهلش، لا يستجاب دعائي يا ابني ده، استغفر الله العظيم، ما تزعلوش مني يا جماعه، ده هبل. انت لا يستجاب دعائك لانك ما بتدعيش اصلا. هو انت يا ابني دعيت؟ هو انت فاكر يا رب، يا رب بتاعتك دي تجيب لك كام في الثانويه العامه؟ يا رب بتاعتك دي لو رحت اشتغلت بقى عند واحد يديك كام في اليوم؟ يا ابني ادعي، اتعب اتعب في كلمه يا رب. انت بتقف على باب الدكتور 3 شهور عما بيجي ميعاد الكشف بتاعك، اقف على باب ربنا 3 شهور في طلب. نبي عليه الصلاه والسلام لما سحر فدعا ثم دعا ثم دعا ليله، فقال لي يا عائشه اشعرت ان الله قد شفاني او ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ في ليله فك سحر، في قيام ليله. اتعب في الدعاء ترى العجائب. ربنا لا بيديك لانك طاهر، ولا بيديك لانك انت الداعيه الاسلامي فلان الفلاني، ولا بيديك لانك انت ما بتذنبش، ولا بيديك لانك انت ربنا بيدي لانه كريم، بس انت اطلب. مشكلتك الا لو عندك موانع بقى، مال حرام ولا حاجه، ولا اعوذ بالله، مال حرام، قطع رحم، واكل ورث، مصيبه بقى، روح شوح الله مع نفسك بقى، شوف انت ايه المشكله اللي عندك. انما الاصل في عموم الناس ان المشكله هي الطلب. فالطواف ده فتح من ربنا. عيب انك انت تيجي وتقول انا مش عارف اقول ايه، مش عارف تقول ايه، يعني ازاي ما عندكش دعاء؟ في الذكر مالي قلبك؟ مفيش معنى عايز تجاهد قلبك فيه؟ وقربناه ناجيه، ناجي ربنا وادعى ربنا. السعي عامل زي الطواف برضو، استغفر ربنا، ادعي ربنا على ده ما تقدر بقى. دي اماكن افكار مطلقه باذن الله. خلصت السعي، بعد كده بتروح بقى تحلق ان شاء الله باذن الله. الستات طبعا بتشيل قدر ونموله كده من شعرها، والرجاله بتروح تحلق او تقصر. في صالون حلو في مكه اسمه صالون المنصوره، انا بحب اروح هناك. ده انتوا من القاهره؟ لا، فانا بكل عمرتنا قبل كده كانت بتبقى المنصوره، فيعني صالون المنصوره ده بقى كنا بنروح هناك بقى ايه يعني. المهم يعني يعني يعني بتروح بقى، احنا طبعا بنستغل التكتل، والبدل ما احلق لك ب 15 ريال 20 ريال بيجي واحد مندوب عندنا بقى ويزل في الراجل استغفر الله العظيم، ويقول له هم 5 ريال بس وخلاص. يقعدوا بقى يتشكلوا مع بعض يوصلوا ل 7 ريال 8 ريال، فالجو الجماعي برضه بتوفر بيه كتير في النهايه. وبعد ما خلصت الف مبروك، عايز تعمل عمره لحد مات اتفضل اطلع على التنعيم، استنى 3 ايام، مش لازم تستنى 3 ايام، هو قول الجمهور ان عمره التنعيم جائزه. حبيت تطلع على التنعيم اطلع، ولكن يعني يعني يفضل لو هي عمره لحد مات. يعني يعني الصحابه كانت السفريه بعمره، فانت لنفسك اعمل عمره، ركز لنفسك في عمره. انما السفريه دي سفريه يا جماعه، يعني عايز تعمل عمره ثانيه مثلا بتروح بقى ايه ابيار علي ثاني وترجع، انما عايز تطلع التنعيم اللي هي في ربع ساعه رايح جاي ديت اعملها لحد مات. عايز تعمل 20 عمره لحد مات اعمل 20 عمره لحد مات، من باب الرحمه والبر بيهم.